بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين، أما بعد. فهذا هو اليوم الرابع من شهر صفر من عام 1437، وكنا قد انتهينا من التعليق على الآية 41، ونبتدئ الآن بالآية 42 من سورة البقرة، من قوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال أبو جعفر: يعني بقوله ولا تلبسوا لا تخلطوا، واللبس هو الخلط، يقال منه لبست عليه هذا الأمر ألبسه لبسا إذا خلطته عليه، كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وللبسنا عليهم ما يلبسون، يقول: لخلطنا عليهم ما يخلطون. ومنه قول العجاج: لما لبسنا الحق بالتجني غنينا واستبدلنا زيدا مني، يعني بقوله لبسنا خلطن. وأما اللبس فإنه يقال منه لبسته ألبسه لبسا وملبسا، وذلك في الكسوة يكتسيها فيلبسها. ومن اللبس قول الأخطل: وقد لبست لهذا الدهر أعصره حتى تجلل رأسي الشيب واشتعل. ومن اللبس قول الله جل ثناؤه: وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قول سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا، كما يلاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى حلل لفظة اللبس في قوله: ولا تلبسوا، أي لا تخلطوا. قال: واللبس هو الخلط. ثم استدل لذلك بأثر عن ابن عباس، وهذا استدلال فيه ازدواجية في المزدوج، يعني استدل به من جهة اللغة واستدل به من جهة النظائر، بمعنى أننا نستفيد من إيراد هذه اللفظة في الآية الأخرى، نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن معنى اللبس الخلط بناء على تفسير ابن عباس، والثاني أن معنى تلبسوا في الآية هو معنى وللبسنا عليهم ما يلبسون، فهذا يدخل في باب النظائر، يدخل في باب النظائر. ثم استدل له أيضا بالشعر، ومنه قول العجاج: لما لبسنا الحق بالتجني، أي خلطنا الحق. وبعد ذلك ذكر ما يمكن يدخل في باب الفروق اللغوية بين اللبس واللبس. اللبس اللي هو الخلط، واللبس هو ما يلبس. واستدل له بقول الأخطل: ولقد لبست لهذا الدهر أعصره حتى تجلل رأس الشيب واشتعل. ثم رجع قال: ومن اللبس لمعنى الخلط قوله جل ثناؤه: ولبسنا عليهم ما يلبسون. وأنا لا أدري عن إيراد هذه هذا السطر، يعني في نفسي منه شيء. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه سبق أنه أورده عن ابن عباس، والأمر الثاني أنه انفصل عن الكلام عن اللبس إلى اللبس، فما معنى إعادته بهذه؟ فأنا أخشى أن يكون في النسخ شيء. في أحد معه نسخة شاكر موجود فيها نفس السطر؟ نعم. ماشي. طيب، حقه التقديم هذا. نعم، لأن هذا السطر هو تبع لل الماضي، وكذلك أن ابن عباس أصلا فسره، فما معنى إعادته مرة أخرى هنا؟ طبعا في مسألة مرتبطة باجتماع دلالة لفظة ما على معنى معين، اجتماع دلالة لفظة ما على معنى معين، ثم كثرة استخدام هذه اللفظة أيضا في أمر آخر، في أمر معين أيضا. لو تأملنا لبس بمعنى خلط هذه واضحة، مثل ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لا تلبسوا الحق بالباطل، معنى لا تخلطوا. لكن اللبس وهو ما يلبس من الثياب، هل هو مادة مستقلة أو يمكن أن يرجع إلى مادة لبس؟ طبعا نقول لبس يلبس لبسا، هنا لبس يلبس لبسا، فاللبس هو الأمر الذي يكون فيه غير وضوح، يعني غير واضح، يعني يختلط على الإنسان، واللبس هو ما يلبس، هو ما يلبس. الدلالة الأولى لدلالة الخلط والاختلاط لو تأملناها سنجد أن مادة اللبس فيها شيء من هذا المعنى، من جهة أن ما تلبسه فإنه مخالط لك، أن ما تلبسه فإنه مخالط لك، فكأنه والله أعلم أن دلالة هذه المادة سواء كانت لبس يلبس لبسا أو لبس يلبس لبسا أنها أو لبس معذرة، أنا كلها عائدة لهذا المعنى الكلي وهو معنى الاختلاط، لكنه أكثر وضوحا في المادة الأولى منه في المادة الثانية. نعم شيخ. إن قال لنا قائل وكيف كانوا يلبسون الحق بالباطل وهم كفار، وأي حق كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ قيل إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويستبطنون الكفر به، وكان عظمهم يقولون محمد نبي مبعوث، إلا أنه مبعوث إلى غيرنا، فكان لبس المنافق منهم الحق بالباطل إظهاره الحق بلسانه وإقراره بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به جهارا، وخلطه ذلك الظاهر من الحق بالباطل الذي يستبطنه، وكان لبس المقر منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم الجاحد أنه مبعوث إليهم إقراره بأنه مبعوث إلى غيرهم وهو الحق، وجحوده أنه مبعوث إليهم وهو الباطل وقد بعثه الله إلى الخلق كافة، فذلك خلطهم الحق بالباطل ولبسهم إياه به، كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس ولا تلبس الحق بالباطل لا تخلط الصدق بالكذب، وأسند عن الربيع عن أبي العالية ولا تلبس الحق بالباطل يقول لا تخلط الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد عليه الصلاة والسلام، وأسند عن ابن جريج عن مجاهد ولا تلبس الحق بالباطل اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأسند عن ابن زيد في قوله ولا تلبس الحق بالباطل قال الحق التوراة التي أنزل الله تعالى ذكره على موسى والباطل الذي كتبوه بأيديهم. نعم، هذا السؤال الذي أورده في قوله ولا تلبس الحق بالباطل كان قائلا يقول يعني ما هو الحق الذي معهم، يعني كيف ينسب لهم الحق؟ طبعا بنو إسرائيل إذا قلنا على حسب طبعا الخلاف ذكرت لكم في الدرس الماضي من كون النصارى إذا كان موجه خطاب لليهود بذاتهم فالنصارى بمعزل، وإن كان موجه لبني إسرائيل من حيث أنهم أهل الكتاب عموما فيدخل فيه اليهود والنصارى، الحق الذي عندهم ومعنى ذلك إذن أن عندهم شيء من الحق، لكن ما الذي يستطيع أن يميز هذا الحق الذي عندهم؟ هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أنه يوجد عندهم شيء من الحق. أهم حق بالنسبة للمسلمين الآن يعني بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي إذعان اليهود والنصارى لنبوة صلى الله عليه وسلم بناء على أنه هو النبي الذي بشرت به الكتب السابقة وبشرت به الأنبياء. يعني فيه باتفاق حتى عند المسلمين باتفاق أن هناك نبي يأتي آخر الزمان، يعني النبي يأتي آخر الزمان، هذا باتفاق الديانات الثلاث. فهذا النبي الذي يأتي آخر الزمان هل هو من اليهود، هل هو من النصارى، هل هو من العرب؟ قبل ما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يدرى، وإن كانت البشرى الإلهية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حددته من العرب، ولكن هذا مما كان يخفيه اليهود، لكن عامة اليهود ما يعرفون. أما أحبار اليهود وكذلك علماء النصارى من ربان وغيرهم فهم يعلمون علما يقينيا أنه سيكون من نسل إسماعيل وليس من نسل إسحاق. فلهذا نلاحظ أن علماءنا من الصحابة والتابعين واتباعهم كما سيأتي يجعلون أن الحق الذي كتم أو الحق الذي لبس بالباطل هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله الحديث عند قوله وتكتم الحق، سنرجع الحديث عن موضوع العموم والخصوص هناك، لكن المقصود الآن أنهم يلبسون على المسلمين أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بصور متعددة. وذكر صورة من الصور أنه كان فيه منافقون. هؤلاء المنافقون يظهرون ماذا؟ يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهذا نوع من لبس الحق بالباطل، يعني نوع من لبس الحق بالباطل. وآخرون منهم يقولون نعم هو نبي، لكنه نبي لمن؟ نبي للعرب وليس نبيا لغيرهم. وطبعا هؤلاء الذين يثبتون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب لو كانت مسألة بالحجاج العقلي والعلمي فيعني حجتهم داحضة. لماذا؟ لأن الأصل في النبي أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا، أن يكون صادقا، وهو قد جاءه خبر من الله أنه أرسل للناس كافة، فما دام نبيا مصدقا فمن أخباره التي أخبر بها أنه أرسل للناس كافة. فإذن القول بأنه نبي للعرب، القول بأنه نبي للعرب هو مجرد هروب، وأشبه ما يكون كما يقولون بدفع الصائل، يعني أنه يريدون أن يدفعون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأي شيء، على الأقل أنهم لا ينكروا النبوة لكنهم يثبتونها للعرب فقط. فإذا لبس الحق بالباطل من جهة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن يكون لها أكثر من صورة عند اليهود بالذات، يمكن يكون لها أكثر من صورة، مثل قولهم آمنوا بالذي أنزل عليه وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أيضا هذا نوع من أنواع لبس الحق بماذا؟ بالباطل، لأن الكفار ليسوا الكتاب، فإذا رأوا الكتاب آمنوا به ثم ارتدوا فيقولون ما تركوا هؤلاء إلا لأنه على باطل، بمعنى أنه كانوا يقولون خبروه فاكتشفوا أنه على باطل فيرتد بارتدادهم فئام من العرب، هكذا كانوا يخططون ولكن الله سبحانه وتعالى أخزاهم. إذن هل ممكن نقول أن لبس الحق بالباطل هنا ولا تلبسوا الحق بالباطل أنه من باب إيش؟ أنه له صور متعددة، طبعا هو ذكرها أو أشار إلى بعضها. نعم. اللي طبعا لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خلاص أنهم آمنوا بنبي آخر الزمان، أنه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. يعني الآن الديانات الثلاث لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم واستقر الإسلام حتى المسلمين يؤمنون بأنه آخر الزمان له نبي وأنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا المسلمون جميعا مجمعون على أنه خاتم الرسل، وهم عندهم أن في نبي في آخر الزمان سيأتي، وعند النصارى نفسها هذا. أي نعم. نعم تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتكتم الحق وأنتم تعلمون. قال أبو جعفر: وفي قوله وتكتم الحق وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون الله تعالى ذكره نهاهم عن أن يكتموا الحق كما نهاهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، فيكون تأويل ذلك حينئذ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، ويكون قوله وتكتموا عند ذلك مجزوما بما جزم به تلبسوا عطفا عليه. ووجه الآخر منهما يكون النهي من الله تعالى ذكره لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، ويكون قوله وتكتم الحق خبرا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه، فيكون قوله حينئذ وتكتم منصوبا لانصرافه عن معنى قوله ولا تلبس الحق بالباطل، إذ كان قوله ولا تلبس الحق نهيا وقوله وتكتم خبرا معطوفا عليه غير جائز أن يعاد عليه ما عمل في قوله تلبسوا من الحرف الجازم، وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صرفا. ونظير ذلك من المعنى والإعراب قول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فنصب تأتي على التأويل الذي قلنا في قوله وتكتم، لأنه لم يرد لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله، إنما معناه لا تنهى عن خلق وأنت تأتي مثله، فكان الأول نهيا والثاني خبرا، إذ عطفه على غير شكله. فأما الوجه الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية تحتملهما، فهو على مذهب ابن عباس الذي حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قوله وتكتم الحق يقول لا تكتم الحق وأنتم تعلمون، وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتم الحق أي ولا تكتم الحق. وأما الوجه الثاني منهما فهو على مذهب أبي العالية ومجاهد وأسند عن الربيع عن أبي العالية وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وأما تأويل الحق الذي كتموه وهم يعلمونه فإنه وساق بسنده عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتم الحق يقول لا تكتم ما عندكم من المعرفة برسولي وما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وتكتم الحق يقول إنكم قد علمتم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال يكتم أهل الكتاب محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن أسباط عن السدي وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن الربيع عن أبي العالية وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد تكتمون محمدا وأنتم تعلمون وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل. فتأويل الآية إذن ولا تخلطوا على الناس أيها الأحبار من أهل الكتاب في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه، وتزعم أنه مبعوث إلى بعض أجناس الأمم دون بعض أو تنافقوا في أمره، وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم وجميع الأمم غيركم، فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب وتكتموا به ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته وأنه رسولي إلى الناس كافة وأنتم تعلمون أنه رسولي وأن ما جاء به إليكم فمن عندي وتعرفون أن من عهدي الذي أخذت عليكم في كتابكم الإيمان به وبما جاء به والتصديق به. نعم. قوله وتكتموا الحق، طبعا ابتدأ الطبري كما تلاحظون هنا بالإعراب في قوله وتكتموا الحق، وهذا هو الأقل في منهجه. الوجه الأول الذي ذكره في الحق كما هو ظاهر أنه يكون معطوف على المجزوم، يعني لا تلبسوا ولا تكتموا، ولكن بدون إعادة اللي هو نعم اللي هو حرف الجزم. الوجه الآخر جعله بمعنى لا تلبسوا الحق مع كتمانكم أو أن تكتموا، يعني لا تلبسوا وأن تكتموا. فهذان الوجهان اللذان ذكرهما، وعبر عن وجه الثاني بأنه منصوب، قال لانصرافه عن معنى قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، إذ كان لا تلبسوا الحق نهيا وقوله تكتموا خبرا معطوفا عليه غير جائز أن يعاد عليه ما عمل في قوله ولا تلبسوا من حرف الجازم. طبعا الاختلاف إيش الجملتين، فنحويو الكوفة يسمونه الصرف كما ذكر. طبعا هو شرح معنى الصرف في آية أخرى، لأن هذا الأسلوب وقد استشهد له بشاهد عربي مشهور لهو قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي، فلا تنهى جزم وتأتي نصب، ومثل هنا لا تلبس جزم وتكتم نصب. فقال في الجزء السادس صفحة 92 والصرف أن يجتمع فعلان ببعض حروف النسق وفي أوله ما لا يحسن إعادته مع حرف النسق فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف لأنه مصروف عن المعنى الأول، ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نهي في أول الكلام، وذلك كقولهم لا يسعني شيء ويضيق عنك، لأن لا التي مع يسعني لا يحسن إعادتها مع قوله ويضيق عنك، فلذلك نصب. يعني هذا شرحه لمعنى إيش؟ لمعنى الصرف. صفحة 92 موجود عندك في الحاشية الإشارة إليه، وفي الحاشية يعني لو لو لو لو نقلوا صفحة 6 جزء صفحة 6 جزء 92 في أول حاشية قال ينظر تعريف مصنف الصرف 6-92، هذا هو تعريفه اللي في هذه الصفحة، لو كان الأولى أن ينقلوه هنا والمؤلف أخره. طبعا هذا مأخوذ أو أصله موجود عند الفرة في معانيه، فلو رجعتم للفرة في معانيه ستجدون هذا التعريف للصرف وأصل هذا الكلام الذي ذكره والوجوه الإعرابية. طبعا عندنا هنا بعد أن انتهى من تقرير الإعراب ذكر تفسير السلف، ولكن بطريقة وهي تنزيل الإعراب على التفسير المناسب له من كلام السلف. كلام ابن عباس واضح جدا في أنه يرى أن الواو عاطفة، يعني عاطفة جملة استفهامية على جملة استفهامية، آسف جملة تناهية على جملة تناهية معذرة، يعني لا تلبسوا ولا تكتموا، وعبارته صريحة قال لا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن هذا موافق للوجه الأول. الوجه الثاني طبعا أورده من طريقين، الوجه الثاني من الإعراب اللي يكون على النصب يعني وأن تكتموا، قال بأنه جار على مذهب أبي العالية ومجاهد. وإذا تأملنا كلام أبي العالية قال كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم وجه الإعراب من كلام أبي العالية؟ يعني كيف نفهم وجه الإعراب من كلام أبي العالية؟ يعني وجه الإعراب من كلام ابن عباس واضح، لأنه أورد لا الناية فانتهى الموضوع، يعني محسوم. لكن من كلام أبي العالية كيف؟ كيف صفة؟ ها؟ طيب، وقال كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، كيف فهم منها الطبري أن هذا المذهب اللي هو مذهب مجاهد وأبي العالية يناسب الإعراب الثاني لا تكتموا، يعني وأن تكتموا؟ خبري يعني نقول يعني وأن تكتموا تساوي كتموا، بمعنى أنهم لأنهم لم يذكروا النهي اللي لا النهي وجاءوا به على سبيل الخبر فصار مناسبا للقول الثاني. جميل. طيب، لأن أنا كنت كاتب لما يظهر لي تنزيل الوجه الثاني من الإعراب على قولهما، الآن يتبينك. نعم. لذلك وأنتم تعلمون تجي الحالية لا ما أظن تجي حالية الآن هنا، لا تلبسوا وأنتم تكتمون وأن تكتموا، ما أظن تجي حالية. إيه نعم، ولو كانت حال كانت تكون مرفوعة. لا، هو الآن أنا كنت أريد أن أفهم لماذا كيف فهم، بس الشيخ بينها أنه ما دام أنهم ذهبوا فيها إلى الإخبار فمخرجوها عن حيز النهي، ما دام مخرجوها عن حيز النهي فكانت مناسبة للقول الآخر، يعني يكون مناسبة للقول الآخر، هذا جيد. طيب، في عندنا مسألة أخرى وهي في لفظة الحق. الله سبحانه وتعالى قال لا تلبسوا الحق بالباطل، ثم قال ولا تكتموا الحق. هذا اللي يسمى إيش؟ إظهار في مقام الإضمار، لأن الحديث هو عن الحق أصلا، يعني الحديث أصلا كله عن الحق. فكأنه لو قيل طبعا في غير القرآن لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموه لجاز، يعني لو قيل هذا لجاز، فيكون من باب ماذا؟ يكون من باب الإظهار في مقام الإضمار. وطبعا باب الإظهار في مقام الإضمار فيه بحوث، وهنا واضح جدا أن العناية بهذا المظهر وهو الحق، يعني كانه تركيز على هذا المظهر وهو الحق، أنه كانه يعني فيه زيادة عناية به. السؤال الثاني تأويل الحق، لأنه قال وأما تأويل الحق الذي كتموه وهم يعلمونه، أورد الآن روايات عن السلف، هل في رواية من الروايات ترى أن الحق عام في كل ما كتموه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو الحق هنا في أمر معين وهو نعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا في هذا المقام يعني كيف يتعامل المفسر المتأخر مع مثل هذه التفسيرات. واضح جدا أن عبارات السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين متجهة إلى أن الحق عام أريد به الخصوص، يعني عام أريد به الخصوص. فاتفاق كلمتهم وتوجهها إلى هذا، وما عندنا نحن بالنسبة لنا دليل أكثر من دلالة اللفظ، فإنه هنا يعني فيما أرى يجب على المفسر المتأخر أن يقف على ما وقفوا عليه. لماذا؟ لأن تتابع أهل التأويل على حمل اللفظ الذي ظاهره العموم على عام يراد به الخصوص، يعني حمل اللفظ الذي ظاهره العموم على عام يراد به الخصوص، هذا في حد ذاته يجعل المفسر المتأخر يتوقف معه ولا يخرج عن هذا القول. فلو جاء أو قال قائل أن الحق هنا عام، نقول له لا. لماذا لم يفهموا هم أنه عام؟ يعني ما هو لا تكتموا أي حق عندكم وأنتم تعلمون، لا، كانوا قال لا تكتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أيضا من دلائل العناية بإظهاره في مقام إيش؟ إضماره، أنه هذا الأمر بالذات هو أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن نبهت على أنه لو أن باحثا بحث هذا الأمر وهو حديث القرآن عن كتمان اليهود لأمر محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجد أمثلة، يعني سيجد أمثلة. ومن هذا المثال يمكن لو قرأنا ظاهرا، يعني واحد كان يقرأ في القرآن بدون ما يكون عنده خبر أو معلومة، يمكن ما يمر عليك أن هذا الآن مراد به من؟ أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يجعلنا نتجه إلى أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن وجدنا تتابع أهل التأويل من الصحابة فالتابعين فأتباع التابعين على هذا المعنى. فإذا في مثل هذا المقام لو جاء واحد وقال عام، نقول له لا، لأنه لو كان عاما فلماذا يتتابع عليه أهل التأويل على أن المراد خاص من الحق وليس عاما في كل حق عندهم كتموه؟ وإلا نحن نؤمن بأنهم كتموا مجموعة من الحق ليس شيئا واحدا. لكن وأهم وأخطر ما كتموه أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعد أمر محمد فهو داخل فيه، يعني هو أعظم أمر كتموه. وأرجو أن تكون منهجية هذه واضحة عندكم. أنا أعيد مرة أخرى ومثلها بمثال آخر. إذا رأيتم السلف تتابع أقوالهم على شيء، تتابع أقوالهم على شيء معين، فعليكم أن تقفوا مع هذا القول، ما تخرجون عنه. لماذا؟ لأن الخروج عن هذا القول، الخروج عن هذا القول يشعر بأن هؤلاء لم يعلموا، مع أن الأمر الذي نحن نذهب إليه واضح وظاهر. فتركهم الواضح والظاهر وتتابعهم على هذا الأمر يشعر أن هذا الظاهر غير مراد. اللي ظاهر بالنسبة لنا نحن، نحن نزعم أنه ظاهر، يعني قد يأتي واحد يقول والله الحق عام، فلماذا تجعلونه عاما أريده بالخصوص؟ ما دليلكم؟ يعني بالنسبة لنا دليلنا تتابع أهل التأويل. مثال آخر في قول الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وردت في موطنين، الموطن الأول في سورة الأول، الأول في سورة البقرة في وسط آيات تحويل القبلة، والموطن الثاني في سورة الأنعام. إذا نظرت إليها أنت الآن بدون ما يكون عندك خلفية عما قاله السلف في التفسير، ستقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآيتان معناهما واحد وأن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رجعت إلى التأويل قاطبة من السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، كلهم ذهبوا في آية البقرة إلى أن المراد أمر تحويل القبلة، يعني يعرفون أمر تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم. والآية الأخرى في الأنعام جعلوها في محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فمثلي ومثلك، ما الذي يجعله يخرج عما ذكره هؤلاء من هذا التفسير السياقي المتناسب مع سياق الآيات، وهو أن المراد يعرفون أمر تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم. ولا شك أن أمر تحويل القبلة هو مثال ل أو من أمثلة معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم الدلائل التي عندهم في نبي آخر الزمان أنه يعيد القبلة إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هي؟ كعبة. فأولاء غيروا وبدلوا، فهذا النبي الذي سيأتي من دلائل نبوته عندهم هو أن يعيد القبلة إلى ما كان عليه إبراهيم، ولهذا هم كانوا أول الأمر فرحين. طبعا نحن أحيانا حين نقرأ القرآن، كنت أستطرد بها لننتبه لها، ونحن نقرأ القرآن حينما لا نتصور هذه القضايا ما يكون عندنا فقه وفهم أعمق لموضوع الآيات. يعني موضوع تحويل القبلة، يمكن لو أنا الآن يعني أمررت السؤال للموجودين أمامي، يعني ماذا يمثل تحويل القبلة في ذلك الزمن، يمكن ما نعطي التصور الدقيق لتلك القضية الكبيرة الضخمة. القرآن ناقشها، يعني ذكرت في القرآن ذكرا كبيرا فخيما ضخما يدل على ضخامة هذا الحدث. وحتى بداية التعبير سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سماهم سفهاء. يعني حتى مسألة تحويل القبلة تجد أن القرآن ذكره وناقش هذا الموضوع باستفاضة، لأنه أمر عظيم جدا جدا، وأمر شق على اليهود مع كرههم لمحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام. يعني شق عليهم أن يترك القبلة ويتجه إلى بيت المقدس، ويتجه إلى أين؟ إلى الكعبة. فهذا الأمر إذا أردت أن تعرف ضخامته حاول أن تعيش هذا الحدث، وتنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ماذا كان يفعل لما جاء المدينة وأمر بأن يتجه إلى بيت المقدس، فكيف كانت القبلة؟ كان يصلي كذا شهر ومتجه إلى بيت المقدس، وكان يقلب بصره للسماء ينتظر، يعني في نفسه صلى الله عليه وسلم محبة لأن تغير القبلة إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يؤمر. وهذه فتنة، يعني فتنة لليهود أيضا الذين كانوا يرقبون كل حد تصرف، كل عمل من النبي صلى الله عليه وسلم يرقبونه ويحكمون عليه ويحاكونه بما عندهم. فمع أيضا كرههم له صلى الله عليه وسلم، إلا أن اتفاقهم في القبلة كان بالنسبة لهم هم يعتبروا شيئا وينظرون إليه نظرة خاصة. فلما حول القبلة انزعجوا، لأنه صار بدأت إيش؟ مخالفة كل شيء بينه وبينهم، والمفاصلة التامة هذه لا شك أنها بالنسبة لهم كانت إيش؟ مزعجة. والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذها شيئا فشيئا، ومنها صوم يوم عاشوراء لما قال لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، كلها مخالفة لماذا؟ لليهود. يعني مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يفرح بموافقة من؟ اليهود، لأنه إذا وافق اليهود معناه أنه على حق. وسنأتي إليه بعد قليل لعلي لا أنساها حينما نتكلم عن أمرهم بالصلاة والزكاة. فإذا المقصود في هذا أننا حينما نأتي إلى الآية وننظر أن السلف توجه فيها إلى وجهة معينة نعلم أن كل الفقه هنا فنلتزم. الآية التي ذكرتها لكم في سورة البقرة كنت أفهم منها أنها عامة، وهكذا كنت أظن، أن الآية عامة وأن المراد أن مخصوصة أن المراد محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعض شراح البخاري لأن كان استشكل لماذا يورد البخاري حديث ابن عمر في تحويل القبلة عند قوله يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم، يعني أورد حديث ابن عمر في تحويل القبلة عند قوله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وقد كتبت في هذا سابقا عن أحد شراح البخاري أنه جعل هذا من فقه البخاري، وذكر شيئا من ما ظنه أنه فقه البخاري، لكن لما رجعت إلى تفسير السلف وجدتهم كلهم متجهون لهذا الاتجاه، والمسألة عندهم واضحة أن الأمر في هذه الآية متجه القبلة، ما له علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم من حيث ذاته صلى الله عليه وسلم، لا. أما الآية الأخرى هي التي له فيه صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها قضية فقه ولا غيره. هي المسألة أن هذا منصوص كلام السلف، وما فعله البخاري هو منصوص كلام السلف، ما في شيء جديد، يعني ليس هناك شيء جديد. لكن أحيانا الواحد إذا ما كان يراجع في أقوال السلف قد يقع عنده مثل هذا. فهذه إذن نموذج، هذه الآية والذي ذكرت لكم نموذج مهم بالنسبة لنا نحن ونحن نتعلم التفسير، أن نعرف كيف نتعامل مع الآيات، وما هو موطن الاجتهاد وموطن التوقف، يعني ما هو موطن الاجتهاد وموطن التوقف. طبعا هذا أمر دقيق جدا، لكن مع المراس والنظر مرة بعد مرة يبدأ يظهر لك هذا الأمر، يعني يظهر لك هذا الأمر. لكن لو كان وقع بينهم اختلاف لقلنا المسألة إذن واضح جدا أنها أعم من أن يكون الحق المراد به أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تأصيلية مهمة جدا، وأنت تقرأ في التفسير بحيث أنه ما يخطئك النظر حينما تجدهم قد اتجهوا هذا الاتجاه. في بعض الأحيان يقع بينهم خلاف فيذكر بعضهم أمرا خفيا، فيكون قصد التنبيه على هذا الأمر الخفي لأنه خفي لا يظهر لكل من قرأ الآية فيشير إليه، ما نقول ما فيه إشكالية، وتكون كل الأقوال ملتئمة على شيء واحد. أما في هذا المجال مجال واحد، كل متجه باتجاه واحد ولم يقع بينهم خلاف. نعم. قول في تأويل، لا باقي الشيخ معلش. طب عندنا بعد ما قرر، بعد يعني ما قرر قول السلف رجع إلى معنى الآية على وجه الإجمال، يعني ما هو معنى الآية، يعني بداية الآية. هذا الآن في قوله ولا تخلطوا، نلاحظ أيضا أنه اتجه بنفس اتجاه السلف، يعني ما حد عن ما فسر به السلف، ولذا قال لا تخلطوا على الناس أيها الأحبار من أهل الكتاب بأن محمد وما جاء به من عند ربه وتزعمون أنه مبعوث إلى بعض أجناس الأمم دون بعض، طبعا نقول لك كما قول أحد الأقوال، أو تنافقوا في أمره لوجه آخر من اللبس، وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم وجميع الأمم، فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب وتكتموا به ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته وأنه رسولي إلى الناس كافة وأنتم تعلمون إلى آخر كلامه. فإذا هو وجه أو لخص أقوال السلف بهذه العبارة. ابن عطية رحمه الله تعالى عند قوله وأنتم تعلمون، طبعا في خلاف عند المتأخرين، طبعا الطبري لم يذكر شيئا في هذا، لكن بعض المتأخرين ذكر في قوله وأنتم تعلمون يعني أوجه ما معنى وأنتم، يعني ما معنى وأنتم تعلمون، لكن اللي نريده فائدة ذكرها ابن عطية وفائدة خطيرة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها. قال في هذه الألفاظ دليل على تغليظ الذنب على من وقعه على علم، وأنه أعصى من الجهل، أنه أعصى من الجهل. طبعا هذه بالنظر العقلي، وإلا نحن نعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه في قوله بجهالة أنه قال كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة، يعني يكون في حال عصيانه يعتبر جاهلا. لكن جهل الجاهل غير جهل العالم، ولهذا الكلام ذكره ابن عطية هذا خطير، ويشهد طبعا له شواهد من الشريعة، ومن أهم شواهده ما ذكر الله سبحانه ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار، وذكر عالم طبعا لم ينفعه علمه، ما انتفع بعلمه وإنما تعلمه ليقال فلان عالم، قال فقد قيل، وهو عالم يعني صفة العلم عنده، لكنه مثل ما ذكر ابن عطية هنا أنه هذا عالم ومع ذلك لم ينفعه علمه والعياذ بالله. وهذه فائدة أو استنباط ذكره ابن عطية رحمه الله تعالى في هذا الموطن، وهو صادق عليهم، لأنهم هم بالنسبة لهم يعلمون يعني حق اليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه. نعم. وقول في تأويل قوله جل ثناؤه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال أبو جعفر: ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه، فأمرهم الله تعالى ذكره بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخضعوا لله تبارك وتعالى ولرسوله كما خضعوا، كما حدثت وأسند عن قتادة في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: فريضتان واجبتان فأدوهما إلى الله جل ثناؤه. وقد بينا معنى إقامة الصلاة فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وأما إيتاء الزكاة فهو أداء الصدقة المفروضة، وأصل الزكاة نماء المال وتثميره وزيادته، ومن ذلك زكى الزرع إذا كثر ما أخرج الله جل وعز إذا كثر ما أخرج كثر ما أخرج الله جل وعز منه، وزكاة النفقة إذا كثرت، وقيل زكى الفرد إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار به شفعا، كما قال الشاعر: كانوا خسا أو زكا من دون أربعة لم يخلقوا وجدود الناس تعتلج. قال أبو جعفر: خسا الوتر وزكا الشفع. وقال الراجز: فلا خسا عديده ولا زكا كما شرار البقل أطراف الشفا. قال أبو جعفر: أطراف السفا. قال أبو جعفر: السفا شوك البهمة، والبهمة الذي يكون مدورا في السلاء، يعني بقوله: ولا زكى لم يصيرهم شفعا من وتر بحدوثه فيهم. وإنما قيل للزكاة زكاة، وهي مال تخرج من مال لتثمير الله جل وعز بإخراجها مما أخرجت منه، ما بقي عند رب المال من ماله. وقد يحتمل أن تكون سميت زكاة لأنها تطهير لما بقي من مال الرجل، وتخليص له من أن تكون فيه مظلمة لأهل السهمان، كما قال الله جل ثناؤه مخبرا عن نبيه موسى صلوات الله عليه: أقتلت نفسا زكية، يعني بريئة من الذنوب طاهرة، وكما يقال للرجل: هو عدل زكي بذلك المعنى. قال أبو جعفر: وهذا الوجه أعجب إلي في تأويل زكاة المال من الوجه الأول، وإن كان الوجه الأول مقولا في تأويلها، وإيتاؤها إعطاؤها أهلها. وأما الركوع فهو الخضوع لله جل ثناؤه بالطاعة، يقال منه: ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له. ومنه قول الشاعر: بيعت بكسر لئيم واستغاث بها من الهزال أبوها بعدما ركع، يعني بعدما خضع من شدة الحاجة والجهد. وهذا أمر من الله تعالى ذكره لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها بالإنابة والتوبة إليه وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع المسلمين في الإسلام والخضوع له بالطاعة، ونهي منهم لهم عن كتمان ما قد علموا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تظاهر حججه عليهم مما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذار، وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطفا منه بذلك عليهم وإبلاغا إليهم في المعذرة. نعم، هذه الآية في قوله وأقيموا الصلاة، لتتمة الآية في قوله وأقيموا الصلاة، أو قصد بداية الآية 43، هي الآن تدخل في باب عطف القصة على القصة، لا زال الحديث عن بني إسرائيل. الأول كان في نهي لا تلبسوا، وهنا أمر أقيموا، لا تلبسوا الحق بالباطل أقيموا الصلاة. طبعا كأنه والله أعلم هذا يدخل في الباب أو في القاعدة المشهورة التخلية قبل التحلية. لماذا؟ لأنهم لو كانوا في باب التخلية قد أوقعوا أنفسهم موقع المستجيب، فأخلوا أنفسهم من اللبس بالحق، لبس الحق بالباطل، لكانوا استجابوا لإقامة الصلاة، ولكنهم لم يفعلوا هذا. لكن الآية جاءت أو هذه الآية جاءت على هذه القاعدة، قاعدة التخلية والتحلية. الأمر الآن في قوله أقيموا هو نفس الأمر لقوله يا بني إسرائيل، لمن هم بين ظهراني محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يوجه لهم الأمر بالقيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين وهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا سؤال يرد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وطبعا هذه أحد الأدلة التي يستدل بها بعض الأصوليين في من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن بغض النظر عن هذا الجدل الأصولي، لكن الكلام الآن هو واضح أنه موجه لهؤلاء الأحبار، أنهم أمروا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لو كانوا فعلوا هذا معنى أنهم دخلوا في ماذا؟ في الإسلام. لكن لماذا وجه لهم الخطاب بهذا، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لو رجعنا إلى مثل سورة البينة وتأملنا سورة البينة، سورة البينة فيها حجاج على اليهود والنصارى بالذات لهم أهل الكتاب، والكفار تبع لهم. لاحظ الآن بداية الخطاب قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني كفروا من هذين الصنفين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. في الآية الأخرى لم يذكر أهل الكتاب، وما تفرق أهل الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، إلى أن ذكر الأوامر التي أمروا بها، يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لو تأملنا الآن الكلام الآن انفصل عن المشركين في سورة البينة إلى من؟ إلى أهل الكتاب، ونبه الله سبحانه وتعالى عن أنهم لم ينفكوا عما هم فيه مع أنهم لم يؤمروا إلا بهذه الأوامر. طيب فماذا يكون المسألة أو سر المسألة؟ والله أعلم، هو أن اتفاق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع ما جاءت به أنبياؤهم كان مدعاة لأن يؤمنوا. اتفاق ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم مع ما جاءت به أنبياؤهم كان مدعاة ليؤمنوا. يعني إذن الآن كأن السر والله أعلم في مثل هذا الأمر هو التنبيه على هذه القضية، وهي أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف عما عندكم. وهذه أيضا تشعر بأن المباني الخمسة التي يقوم عليها الإسلام موجودة في جميع الأديان. المباني الخمسة اللي هي شهادة لا إله إلا الله، وأن النبي المرسل في ذلك الزمان نبي الله، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه المباني الخمسة هي الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي الآن أركان الإسلام الخمسة. والإسلام هو دين جميع الأنبياء، لكن قد تختلف إيش الفروع في هذه الأصول. يعني أصول الأركان هي خمسة، لكن قد تختلف الفروع، يعني بمعنى أنه قد يقع خلاف الفروع، لكن في النهاية هذه المباني الخمسة على الأقل هي مما اتفقت فيه الشرائع. فكون محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بما اتفقت فيه الشرائع فهذا دليل على ماذا؟ على أنه من نبي من عند الله سبحانه وتعالى، فكان الأولى أن يؤمنوا به. فلما نهاهم عن اللبس، لبس الحق بالباطل وهو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم بأمر هم يعلمون أنه حق أيضا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكما قلنا لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا سيكونون ماذا؟ من أهل الإيمان. طبعا الزكاة هنا في قولها آتوا الزكاة كما قال هو أداء الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة المفروضة. لكن ما هو أصلها؟ ناقش قضية لغوية في أصل الزكاة، هل المراد به النماء أو المراد به ماذا؟ الثاني لواء التطهير، وقد احتمل أن تكون سميت زكاة لأنه تطهير. طبعا النماء والتطهير في الزكاة بالذات بينهما تلازم، بمعنى أن التطهير مدعاة لماذا؟ للنماء. التطهير مدعاة للنماء، وهما كأنهما يعني وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بالزكاة، يعني فيما يتعلق بالزكاة. يعني لو تأملتم أنتم الآن، كل تطهير للمال بأداء هذه بأداء هذا، فإنه في النهاية يؤول إلى ماذا؟ إلى النماء. والنماء يحتمل يكون نماء دنيوي، فإن ينمو المال في الدنيا، وأما النماء الأخروي فثابت، النماء الأخروي ثابت. فإذا مسألة النماء ثابتة فيه. فإن قلنا إن المال ينمى دنيويا وأخرويا فهذا محتمل، وإن قلنا إنه تطهير للمال، تطهير المال فهذا أيضا يحتمل. طبعا الطبري رحمه الله تعالى قال هذا الوجه أعجب إلي في تأويل زكاة المال من الوجه الأول، يعني جعل التطهير مقدم عنده في معنى الزكاة من الوجه الأول، وإن كان كما قال الوجه الأول أيضا مقولا في تأويله، يعني أنه مقولا مقبولا. طبعا في بعض النسخ عندكم أنه مقبولا، هو مقول مقبول، يعني كما وجهته أو ذكرت لكم هذا التوجيه. طيب واركعوا مع الراكعين، طيب هو الآن أمرهم بالصلاة، والركوع أحد إيش أركان الصلاة، فهل مراد ركوع الصلاة أو المراد الخضوع المطلق؟ هنا الآن الطبري رحمه الله تعالى يعني ذهب إلى معنى إيش؟ إلى معنى الخضوع، يعني قال فهو الخضوع لله جل ثناؤه بالطاعة، يقال منه ركع فلان وكذا وكذا إذا خضع له، فيكون قوله واركعوا مع الراكعين ليس المراد الركوع لركوع الصلاة، وإنما مراد به الخضوع. ونحمل طبعا على ركوع الصلاة لا شك أن يكون من ذكر الخاص بعد العام، ويكون خصة للعناية به، كما قال سبحانه وتعالى يا مريم اسجدي لربك، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذكر سجودك الركوع، لكنه ما ذكر قبلها ماذا؟ صلاة. فيكون كأنه الآن قال اسجدي واركعي، حتى نفس القضية في قول اركع مع الراكعين أنه يذهب به إلى معنى ماذا؟ معنى الخضوع. فإن ذهبنا إلى هذا، يعني ذهبنا إلى هذا، فيكون على أن المراد به الخضوع العام لله سبحانه وتعالى، يعني اخضعوا لله مع الذين خضعوا له باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فكانوا يقول أسلموا وآمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء ومنهم ابن عطية أشار إلى أيضا فائدة في المعية، اركعوا مع الراكعين، يعني كأنه قال يعني اركعوا مع المؤمنين، يعني كأنه قل كونوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم كما آمن به من آمن به، دلالة إيش؟ اركعوا مع الراكعين، ويكون الراكعون مراد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المعنى مليح، لكن كنت أفكر في نفس الآية ذكرتها قبل قليل في مريم لما قال اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، آسف معذرة، وذكر وفائدة أن الركوع أن تكون الصلاة مع الجماعة، يعني يركعوا مع الراكعين أي مع الجماعة، يعني أنه كان شهود إيش؟ الجماعة. فكنت أفكر في آية مريم هل المراد أيضا منها واركعي مع الراكعين لشهود الجماعة؟ يصح أن يقال هناك شهود الجماعة، يعني يكون كان فيها إشكال، لكن هي فائدة عموما ذكرها ابن عطية، وهي تعتبر من الملح في الاستنباط، يعني إن لم تصح من الآية لا يعني عدم صحتها في ذاتها، يعني القضية نفسها أنهم مطالبون بأن يكونوا مع أمة محمد وأن يركعوا مع أمة محمد هذا ما في خلاف، لكن هل الآية دلت عليه أو لا؟ هذا اللي قد يقع فيه منازعة، في هل تنتزع هذه المسألة من هذه الآية أو لا. طبعا ابن عطية رحمه الله تعالى انتزع منها هذا المعنى، ورأى أن المراد الإشارة إلى أن يكونوا أو أن يشهدوا الجماعة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الطبري رحمه تعالى بعد ما ذكر هذا كما تلاحظون حاول أن يربط بين الآيتين، لأنه قال وهذا أمر من الله إلى آخر كلامه، هو ربط بين الآية هذه والآية التي قبلها فيما يتعلق بكتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطفا منه بذلك عليهم وإبلاغا إليهم في المعذرة. طبعا هو الآن والمسألة تريد أن ننتبه إليها أن الطبري رحمه تعالى يحاول أو يجتهد في أنه يربطنا بأول المقطع ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأنه إذا طال الفصل قد يكون الإنسان نسي ماذا مبدأ هذا المقطع من أين بدأ، فتجد أن الطبري دائما يربطك بماذا بأول المقطع كما هو موجود في يعني هذه الآية. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. شيخنا هذه الآية واركعوا مع الراكعين يعني غاية ما فيها يعني على تفسير إمام أبو جعفر أنها يعني لا تدخل كدخولا أوليا في الأمر على في وجوب الصلاة في الجماعة، وإنما غاية ما فيها فقط الدخول في سلك المسلمين. إيه نعم الخضوع، نعم الخضوع مع الخاضعين، هي لا تصلح كدليل أولي للأمر بالجماعة. إيه لا تصلح، لكن ابن عطية يعني استدل بها على هذا الأمر. إيه نعم. ما في مانع أن أقول إن حملت فتكون بذكر الخاص على العام، إن حملت هي تحتاج إلى أن تجمع هذه المواطن يعني مواطن الركوع وينظر فيها. لا فإن كان فيه كلام للسلف أنه ما يشار إلى كلام للسلف، إن كان فيها كلام فبها، وإلا فهي محتملة يعني لهذا ولهذا. ما في مانع ما يلزم، لا ما يلزم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أنا يعني عندي إن هذا مما يعني يحتمل هذا وهذا بالتساوي، يعني محتمل لهذا ومحتمل لهذا. وهذه أيضا تفيدنا فائدة على نفس المنهج اللي نسير عليه، إنه ما دام الآية هذه واركعوا مع الراكعين هذا المقطع ما ورد فيه عن السلف شيء وهو محتمل لهذا ولهذا فالأمر فيه سعة، وبناء على هذا بتأتي قضية هل أنت ترجح مثلا الركوع اللي هو الركوع الصلاة ثم تستدل له فترى أنه هو المقدم، أو ترى أن الركوع العام ومعنى الخضوع فترى المقدم، أو قد ترى أن المعنيين يمكن أن يجتمعا فتراهما كلاهما محتملان يعني في آن واحد، فالمسألة فيها سعة في هذا، يعني المسألة فيها سعة. نعم ما عندنا تفاصيل، لكن الموجود اليوم لا نستطيع أن يعني لا نستطيع أن نحكم به، لكن واضح جدا في أمره بالسجود لمريم أنه كان عندهم سجود، لكن كيف كان ماذا يقولون فيه الله أعلم. حتى في في في في أناجيلهم إلى اليوم في موعظة سمونها موعظة الجبل، أنه عيسى عليه الصلاة والسلام صعد مع الحواريين الجبل ثم اتجه يعني يصلي وذكروا سجوده أنه سجد على الأرض، لا تجد الآن في الصلاة النصرانية أي سجود، يعني ما في هذا مما حرف في دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فلو رجعت إلى الأمر بالسجود في القرآن ستجد فيه أوامر لبعض الأنبياء بقضية السجود. نعم نعم الحج كان في بني إسرائيل لكنهم مما أخفوه من الشريعة. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج، أولى من يتبعه في هذا الأمر من هم؟ هم بني إسرائيل، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال كأني بموسى على ثنية، ذكر ثنية هرشة نعم ملبيا له جؤار. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام حج إلى البيت، لكن ابحث أنت في تاريخ اليهود الآن في كتبهم ما تجد أي إشارة لحج إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام البيت، كل شيء متعلق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هم حريصون على إخفائه. ولو كانوا يستطيعون إخفاء أصلا هذا هذا هذا القبيل من الناس لو كانوا يستطيعون لأخفوه، لكنهم ما استطاعوا على هذا. ولهذا تلاحظ أن أمر إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة لهم طبعا حسدا يعتبر من الأمور التي تعتبر بالنسبة لهم نوع من من من من ما يحدث لهم إزعاج. من دلائله أنهم لما ذكروا في يعني كتبهم في أسفارهم ذكروا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوانه، يعني قصة يوسف مع إخوانه لما جعلوه في غيابة الجب، هم ذكروا أن قوما من الإسماعيليين مروا بالبئر فأخرجوا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانوا إخوانه يرقبونهم، فهم خشوا أن يقول لهم إني ابن كذا فيردونه إلى أبيهم، فقالوا إن هذا غلام أبق منا وأن كذا كذا، وابتاعوا منهم بناء على أن الذي ابتاعه هم من السيارة، طبعا على رواية عندهم، وهذه أحد الأقوال الموجودة في الآية، يعني أحد الأقوال الموجودة في الآية. مقصود الآن من عبارة أنه قالوا إسماعيليين. الآن طبقة الإسماعيليين هذه لو كانوا بالفعل إسماعيليين يعني منسوبين إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام نسبا، إيش علاقتهم بالإسحاقيين؟ عيال عمي. ليه؟ لأن هذه الطبقة الآن هم أبناء من؟ يعقوب، ويعقوب ابن إيش؟ إسحاق، يعني هم الأحفاد الآن. فأقل شيء أن يكون هؤلاء الإسماعيليون في طبقة الأحفاد، أقل شيء. فهل يتصور أن هؤلاء لا يعرفون أولئك أبدا؟ وكيف يقولون أنهم إسماعيليين؟ يعني لما تديرها وتنظر فيها تتعجب أنه كيف يكتبون في كتابهم أنهم قوم الإسماعيليين؟ لأن فيهم عندنا احتمالين، يعني احتمال الأول أنهم أرادوا الجهة، يعني أنهم جاءوا من المكان الذي كان فيه إسماعيل، إذا أراد أن نحسن الظن، إذا أراد أن نحسن الظن، ولكنهم أيضا حتى في هذه فيها نوع من ماذا؟ من غمز. والثانية أنهم جعلوا الإسماعيليين يعني قوم من من من من البدو إلى آخره، يعني أعراب وكذا بهذا المعنى، مع أنهم هم اللي أصلا كانوا عايشين في بادية أصلا. مقصود يعني مقصود أنا أقصد أنه ذكر الحج في كتب بني إسرائيل اللي بين يدينا اليوم باهت جدا جدا، يعني تبحث عنه يعني يعني بالمنظار لكي تخرج بعض الكلام عن الحج أو ما يتعلق بالحج أو ما يتعلق بمكة، يعني أي شيء يتعلق بها تجد متعب جدا تبحث عنه، وهو مما أخفوا بطرائقهم. وسبق أن نبهت عن يعني طرائقهم في إخفاء هذا، وكان من طرائقهم الدقيقة جدا جدا لاكتشفها أو جر إليها عبد الأوحد ديفيد، وهو من أواخر من أسلم من يعني في القرن الماضي، وكتب كتاب نفيس جدا طبع في البيكان اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وذكر من طرائقهم في إخفاء اسم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون حساب الجمل لمحمد صلى الله عليه وسلم ويضعونه في اسم آخر، إما كنت واهم أنه كان اسمه ما مادوا، لكن ما أذكر الآن الاسم بالضبط، لكنهم إذا جئت تأخذه بحساب الجمل هذه الكلمة يضعوها الاسم يضعوه وحساب الجمل لمحمد صلى الله عليه وسلم تجد إيش متوافق، هذه رمزية معينة بحيث لا يفهمها إلا من إلا هم. فهذه أحد الطرائق، ولو تبحث وتأمل قد تجد طرائق متعددة عندهم في إخفاء الحق الذي عندهم. نعم. حساب الجمل اللي هو أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت تختن ضد تجعل أمام كل حرف رقم، طبعا هي تنتهي العشرة ثم تنتقل عشرين ثلاثين إلى أن تأتي مئة ثم مئتين إلى ألف، تجد أن جميع هذه الحروف انتظمت على من واحد إلى ألف، يعني إلى العشرات ثم إلى المئات ثم إلى الألوف إلى أحد عشرات مئات إلى أن تصل إلى الألف، فكل رقم كل حرف مقابل له رقم، فمحمد حرف الميم نفس القضية لم تذا ستجده له رقم، والحالة رقم، والميم مرة أخرى رقم، والدار رقم، تجمعها تطلع لك المجموع الكلي لها، نفترض أنه مثلا نفترض أنه 45، فيأتون بكلمة بدل محمد يسحبون محمد يحطون كلمة توافقه في حساب الجمل. وهذا طبعا لا شك أنه من الإلغاز والتعمية البعيدة جدا جدا هكذا. جزء منه يعني يعمل فيه السحرة وغيره، طبعا حسب الجمل يستخدم فيه أشياء كثيرة، لكن هل كان من علوم العرب أو لا؟ أنا كذا قرأت أنه ليس من علوم العرب، وقرأت بحث مؤخر أنه بالعكس لا، كان معروف عند العرب وعند غيرهم، لم يكن خاصا بهم، لكن بعضهم كان يقول أنه من علوم اليهود. لا، اليهود اعتنوا به نعم، لكنه ليس خاصا بهم هكذا يقول، ويقول أن العرب كانوا يعرفونه، بل أنه كان منتشر عنده حتى عند غيرهم، لأنه هذا الحساب ما هو مخصوص بطائفة دون طائفة، لكن اليهود بالذات استغلوه أكثر. نعم، اللي حساب الجمل ممكن ممكن، لكن ترى بالذات قريش والرحلات اللي عندها رحلة الشتاء والصيف وغيرها كانت تعطيهم فرصة في أن يعرفوا ثقافات من يمرون بهم، سواء من يهود أو نصارى أو حتى من أهل اليمن أو غيرهم، وأيضا مجيء كثير من العرب إليهم، فكانت يعني فرصة لتلاقح الأفكار مثل ما هو موجود اليوم. ولهذا نقول فقط، طبعا بعض البحوث أو بعض المعلومات تريدنا هكذا ما تعرف كيف جاءت، لكنك تتلقفها بدون ما تفكر فيها ولا يكون عندك فيها مشكلة، فتذكرها أنت على أنها حقيقة منتهية، لكن إذا جاء باحث ونبش فيها وبدأ يبحث وينظر قد يخرج لك أشياء تبين بالفعل المعلومة ما كانت مستقيمة، كان فيها إشكال أو كان فيها نقص. من يقول دور المفسر انتهى؟ لو هذا الكلام كان صحيحا كان توقف التفسير من زمان، يعني التفسير كان يتوقف من زمان، والمسألة يعني المسألة مبنية على أصلا فهم لكيفية التعامل مع القرآن. يعني التعامل مع القرآن فيه جملة قضايا متعددة، ليس التفسير فقط هو المراد من التعامل مع القرآن، يعني التفسير هو جزء مما يمكن التعامل معه. ثم إنه لا يمكن الاستنباط والبناء على المعاني إلا بالفهم، فمع ذلك لا بد ترجع للتفسير. مثال الآن، إذا جئت إلى آية وفيها خلاف وتريد أن تبني أنت معلومة عليه، كيف تبني معلومة على خلاف بدون ما تكون ترجع أحد المعاني؟ إذن لابد في النهاية ترجع للتفسير، فما انتهى التفسير ولن ينتهي، والترجيح بين يعني الباحثين في التفسير وبين علماء التفسير لا يزال قائما. لكن هل أنت تسير على الطريق الصحيح في قضية الترجيح والتعامل مع التفسير أو لا؟ هذه اللي ممكن نناقش فيها وننبه عليها. أما أنه استنباط من التفسير أو استنباط من القرآن هذا مفتوح، لكن لا يمكن واحد يستنبط دون ما يفهم معنى. كيف يستنبط وهو ما يفهم معنى؟ ولهذا مثلا ممكن آية واحدة تستنبط منها بسبب اختلاف المعاني فوائد متعددة، يعني فوائد متعددة. ودائما أذكر آية فيها قراءات، يعني حتى وجود القراءات، يعني لاحظ عندنا الآن تعدد المعاني له دور في التكثير، أو وجود القراءات دور في التكثير، تكثير الاستنباطات. قول الله سبحانه وتعالى تركبنا طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبنا طبقا عن طبق، يعني في قراءة تركبن قراءة تركبن، طبعا لتركبن المراد به إيش؟ الناس. طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، يعني من أحوال الدنيا إلى أحوال الآخرة، يعني ما يليق من شدة. لكن لتركبن قيل الخطاب موجه للسماء، يعني تركبن السماء ضروبا من التغير، يعني تتشقق فتكون وردة كالدهان، وهذا قول ابن مسعود. قول آخر لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال من شدائد الدنيا وهذا، فيكون موافق لمعنى لتركبن طبقا عن طبق في هذا المعنى، لكن هذا في الناس وهذا في محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في محمد صلى الله عليه وسلم أي لتركبن سماء بعد السماء، إشارة إلى ماذا؟ إلى المعراج، إشارة إلى المعراج. وفي قوله لتركبن طبقا عن طبق قول أيضا لبعض السلف أنه قال لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فإذا عندنا معاني متعددة وقراءات متعددة، هذه المعاني أنت إذا أردت أن تفرد كل معنى وتبني عليه استنباطات ستجد أن الاستنباطات عندك كثرت أو ما كثرت، ستجد كثرت. إذا فكرة أنه والله التفسير انتهى أو أن كذا هذا ليس بصحيح، بل نقول لا، التفسير لا يزال باقيا، والنقاش في الأقاويل والنظر فيها لا يزال باقيا، لكن نحن بحاجة لنفهم كيف نتعامل مع هذه الأقاويل، ما هي الأصول التي نسير عليها مع هذه الأقاويل. مشكلة كثير من الذين، وأقول كثير قصدا، يعني كثير من الذين يعالجون التفسير اليوم يرون أن لهم حق أن يخالفوا السلف لأن السلف مختلفون، يعني يجعل اختلاف السلف حجة في مخالفتهم، وهذا نوع من يعني من الغفلة عن أصول العلم. يعني لأنه إذا كان الخلاف السلف يكون حجة في مخالفتهم سيكون حجة في مخالفتهم في كل القضايا ليس في التفسير فقط، وهذه حجة تتكرر. فإذا أنت لابد أن تعرف أو تضبط نفسك في كيف تتعامل مع التفسير، خاصة يورد عن السلف كيف تمشي بهذه الطريقة. الآن نحن نسير، أنا أحاول أبني هذه المنهجية اللي بناها ابن جرير الطبري بحيث ما نخرج عن هذه القبة وعن هذا المسار. فإذا ما خرجنا عن المسار يكون عندنا انضباط وعدم يعني توهان. ثم الإنسان لما يبني معلومة يبنيها وهو مرتاح جدا ومستقر عنده المعلومة واضحة وعارف كيف يدافع عنها. لكن الإنسان ما عنده هذا ستجده مضطرب، مرة يذهب يمنى ومرة يذهب يسرى، ما عنده قواعد يسير عليها. وأنا أقول هذا بالنظر إلى ما أسمعه أحيانا من بعض الذين يقولون، وبعضهم قد استمعت له يعني كثيرا، يعني بعضهم استمع له سورة كاملة لكي أفهم كيف يتعامل مع التفسير، سواء من يعني من بعض الذين توفوا رحمهم الله بدون ذكر الأسماء أو بعض الموجودين الآن يفسرون. بعض المفسر ما عنده قاعدة، يعني ما عنده، ليس عنده قاعدة كيف يتعامل مع الآيات، بل أحيانا قد يرد يعني من الطائف مثلا لطيفة كذا. اليوم استمعت إلى أحدهم، يعني واحد ما أعرف طبعا والله ما اسمه، رأيت اسمه لكن ما أدري شو هو، يعني واعظ ولا طالب علم ولا هذا، ما أعرف من هو، لكنه جاء عند قول الله سبحانه وتعالى إنك إذا كنا عظيم، فقال إن فهم الناس لهذا غلط، يعني معنى كلامه، وأن كيد النساء ليس عظيما، وأن الذي قال هذا هو كافر، وكيف نصدق الكافر، كلام زي كذا. هذا كلام معاض صراحة، لكن أنا أعرف الرجل حفظه الله، وبدأ يبني على هذا بهذه الفكرة. هذا غفل عن مسألة علمية موجودة، وطبعا أنا أعرف أن غيره قال بمثل هذا القول، غفل عن مسألة علمية موجودة كبيرة جدا جدا، وذكرها الشاطبي في الموافقات في قسم الكتاب، وأشار إليها ابن عباس في كلامه، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه كلاما فسكت عنه فهذا دليل على إقراره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر في كتابه كلاما باطلا. ولو مثل ما يقول الشاطبي، إذا تتبعت هذا تجده يعني منطبقا على جميع آيات القرآن، وهذا فيه بحث لأحد الإخوة لعله يطبعه في نفس الموضوع. لو ذكرنا أمثلة ذكرت كثيرة، ولها عرش عظيم، هذا كلام الهدهد، فهو صادق أن عرشها عظيم. لكن يأتيك طبعا هذا يقول لك لا، هذا بالنظر إليه هو لأنه هدهد، لا، هو وصف هذا وكان عرش عظيم وأيده سليمان وقال ما يأتي بعرشها إلى آخره، دلالة على أنه كان بالفعل كان عظيما. ومثل هذا قول العزيز، فأقره الله سبحانه وتعالى ذلك. فسأل واحد، طبعا كان في نقاش في مجموعة من مجموعات الوتب، فسأل واحد قال ألا ينقض هذا قال الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمر من اتخذنا عليهم مسجدا، كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يرد هذا من اتخذ المسجد مشكل؟ فأنا ردت عليه قلت قد أشار الله إلى الرد في قوله غلبوا على أمرهم، يعني إذن قوله غلبوا على أمرهم أنا إيش؟ أنه ليس على سبيل الحق وإنما على سبيل إيش؟ المغالبة. فهذا أيضا يجري على نفس القاعدة، هذه قاعدة واضحة جدا جدا. وبعض الفضلاء لما جاء يتكلم عن آية في سورة الكهف، يعني في بدايات تفسيره للقرآن عند قوله سبحانه وتعالى سيقول ثلاثة ربع كلبهم، إلى أن قال طبعا ذكر سبعة ثمانهم كلبهم، قال أنه ليس بصحيح أن أحد يعلم معناهم، وأنه ليس بصحيح أن لأن الله سكت هنا دل على أنه هو الحق، وأنه لما ترى كل هذا ليس بصحيح، وكلامه هو ليس بصحيح، لأن هذا كلام أقره ابن عباس أصلا وقال أنا من الذي يعلمون. وشيخ الإسلام ذكر أيضا مفصل في مقدمة أصول التفسير، نبه على هذه القاعدة بناء على كلام شيخ الإسلام، أنه لما اعترض على اثنين أشار إلى أن كلامهم خطأ، ولما سكت عن الثالث دل على أنه هو الصحيح. وهذا مقرر عند يعني العلماء، ما في إشكال، يعني سائر ما في إشكال. أحيانا طبعا يخرج لك مثل هذه الأقوال، أنا أقول مثل هذه تدل على أنه في خلل في المنهجية، عدم معرفة للأصول، يعني عدم معرفة للأصول. ولهذا دائما أنا أحتج بهذا الرجل الطبري، لأنه ماشي على منهجية واضحة جدا جدا يتعامل معها، ما يخرج أو ما تكون عنده يعني مرة من شرق ومرة غرب مرة شمال مرة جنوب، لا، تجده متناسق جدا جدا. بعض من جاء بعده تجد عنده إشكالات، ولا أريد أن أذكر طبعا أسماء، لأن بعض الأسماء لو ذكرتهم كنت تستغربون لما أقول لكم هذا فلان وقع عنده كذا، فلان وقع عنده كذا. لماذا؟ لأن المنهجية فيها إشكالات، يعني فيها خلل في هذا الباب. وأنا طبعا مما قد يحتج عليه إذا كان فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا ما عندك إلا الطبري، هو الآن مسألة أنه الطبري مشى على منهجية تتعامل مع أقوال السلف معاملة واضحة ما فيها انخراط، وهي المتفقة مع منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع السلف، هي متفقة مع جميع أهل السنة والجماعة في التعامل مع السلف. كل من تراهم حتى ممن ذهبوا إلى علم الكلام، كل من تراهم يرون أو الأصل عندهم أن كلام الصحابة والتابعين الأصل أنه مقدم، وإن كان طبعا قد يخالف هذا بعضهم، لكن الجمهور والأغلب على هذا. طب لماذا يقدم في بعض المسائل ويخالف في مسائل أخرى؟ حتى هذه مسألة مسائل مهمة جدا، يعني معنى تكون متناسق أن كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في جميع العلم المفترض أن تتعامل معهم معاملة واحدة، منهجية واحدة، يعني نقبلهم في الفقه وما ينقلونه من الفقه، وما ينقلونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينقلونه من قراءات، وما جاء التفسير نقول هم رجال ونحن رجال، ونقول مثلا إذا اختلفوا فهذا جواز يدل على الجزء لنا أن نخالفهم أشياء من هذه، مو صحيح، لأن العلم مساقه واحد. فالأولى بنا أن نسلك نفس المسلك، سواء كنا في السلوك أو كنا في التفسير أو كنا في العقائد أو كنا في الفقه، في جميع أبواب العلم يكون المنهج والمسلك واحد. والموضوع طبعا هذا يطول، يعني لعل أسألكم هذه جميل. أنا أذكر لك هذا، يعني النقلة أنواع، يعني هناك ناقل لا يتدخل أي تدخل، مثاله السيوطي في كتاب الدر المنثور. السيوطي في كتاب الدر المنثور لا يعتبر مفسرا في كتاب الدر المنثور، ما أقول والله أن السيوطي في كتاب الدر المنثور مفسر، إنما هو جامع. لكن ابن الجوزي في كتاب زاد المسير وذكره الشيخ عبد الرحمن، هذا نموذج من الذي يعني صار النقل عنده غالبا جدا، حتى أنه غلب على مساتيش ما يختاره، لكنه قد يكون له ماذا اختيارات، لكن لا يعني ابن الجوزي ليس مفسرا أو ليس عنده مهارة التفسير، لكنه في هذا الكتاب لا غلب عليه هذا الباب. ابن أبي حاتم أيضا غلب عليه ماذا النقل، يعني ناقل، لكن عنده ميزة يجب أن ننتبه لها، وهي تقسيم الأقوال على أوجه. تقسيم الأقوال على أوجه هذا يحتاج إلى اجتهاد، يكتب والله هذه الوجه الأول كذا الوجه، طبعا هو ما يعنون الوجوه، إيش الفرق بينه وبين ابن جرير في هذا الباب، باب تقسيم الأقاويل. ابن جرير يذكر الوجه ويبينه، يعني يجعل له ترجمة، يعني يقول مثلا القول الأول مثلا أو وقال بعضهم كذا وقال آخرون كذا، لكن ابن أبي حاتم لا، يقول الوجه الأول كذا، الوجه الثاني كذا، الوجه الثالث كذا. فأنت تحتاج أن تشاهد تعرف ما هو الوجه، فتقسيمه على الأقل هذا دلالة على أنه صاحب رأي في هذا الباب، أما في باب النقل لا. وأيضا كان طبعا صاحب رأي في ماذا، في اختيار الآثار. فإذا النقلة يختلفون، يعني النقلة يختلفون، وطبعا في تفصيلات أكثر من هذا، لكن أقصد أنه على الأقل نفهم أنه متى نقول والله هذا ناقل فقط، مثل عبد الرزاق الصنعاني في كتاب التفسير، مثل اللي هو السيوطي في الدر المنثور، ومن سار على سيرتهم، حتى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يدخل في هذا الباب، لكن عنده تميزات يجب أن ننتبه لها. يعني ما هي المميزات التي عند ابن أبي حاتم؟ واحد اثنين ثلاثة هكذا للأغلب لا شك، لكن أيضا مع ذلك لابد من التنبؤ إلى هذه الميزات والانفرادات عنده. طيب، سبحانك وبحمدك، نجل أنت، نستغفرك ونتوب إليك.